وانا اروح على فين من حبك فين ويا ريتني يا ريت طمت فؤادي يا قلب العين اسال مين ما انت اللي هويت وانت اللي هدي وانا اروح على فين على فين حبك فين ويا ريتني يا ريت طمت فؤادي مالي كان بس مالي اعشق وانا قلبي خالي اصهر طول الليالي واتشوق انا مالي كان بس مالي اعشق وانا قلبي خالي اصهر طول الليالي واتشوق وناديت عليك لو بس تفكر تنساني انا اقدر ابعد في ثواني وانا روحي فيك محبتك وناديت عليك لو بس تفكر تنساني انا اقدر ابعد في ثواني وانا روحي فيك بس يا ويلة من نجوم ليلة بس يا ويلة من نجوم ليلة مالي كان بس مالي هعشق وانا قلبي خالي اصهر طول الليالي واتشوق انا مالي كان بس مالي هعشق وانا قلبي خالي طول الليالي واتشوق انا انا العين بالعين اسال مين ما انت اللي هويت وانا اروح على فين من حبك فين فين يا ريت صمت فؤادي ما بيعرف هجر ولا خيانة ولا مستحيل.